بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: فصل، أي في أحكام تكفين الميت وصفة كفنه وتكفينه. وكفن الميت ما يلف عليه بعد موته، ومن حقارة الدنيا أن الإنسان لا يخرج منها إلا بكفن يلف فيه، فقد خرج إلى الدنيا وهو عريان ويودعها وهو بثوب، وما بينهما كما قال سبحانه: وما بينهما فهو زخرف الحياة الدنيا، يزول. شبهه الله عز وجل بنزول الماء على النبات، فالماء لا يثبت، وكذلك النبات لا يستقر على حال. فعلى المسلم أن يستعد في كل لحظة لتلك الساعة أن يدرج في أكفانه. والكفن وتكفين الإنسان واجب، لتكريم الله عز وجل له. والكفن وإن كان في بعض الأزمان أو في بعض الديار ثمنه يسير، فذكر المؤلف رحمه الله أن الميت إما أن يكون له مال أو ليس له مال. فإن كان له مال خلفه، قال: يجب كفنه، أي كفن الميت في ماله، يعني من ماله وليس من مال غيره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه. وإذا كان الميت له مال يسير، فالذي يقدم ما قاله المصنف مقدما على دين وغيره، مقدما أي الكفن في شرائه على دين، أي سداد أي وفاء دين، سواء كان لحق الله أو لحق المخلوقين وغيره، من الرهن وأرش جناية ونحو ذلك. لأن الله أمر بستر الإنسان، فهذا مقدم على غيره، وهذا بالإجماع. الحالة الثانية، قال: فإن لم يكن له مال، أي الميت لم يخلف شيئا، بأن كان فقيرا أو تلف ماله معه كحال الغرق مثلا، فالذي يشتري الكفن، قال: فعلى من تلزمه مؤونته، يعني من تلزمه نفقته في حال حياته من الأصول والفروع، كما سيذكر المصنف رحمه الله في كتاب النفقات. قال إلا الزوج، أي فلا يلزمه كفن امرأته، أي لا يلزم بدفع ثمن مال ليشترى به ثمن لزوجته. وعللوا ذلك لأن العلاقة بينهما قد انقطعت بالموت، فلا يمكن الاستمتاع بعد الموت، فلا يمكن للزوج الاستمتاع بزوجته بعد موتها، لذا النفقة مقابل الاستمتاع. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ورواية عند الأحناف والمالكية والشافعية. والقول الثاني وهو قول الجمهور ورواية عن الإمام أحمد أنه تلزمه نفقة زوجته، لأن العلاقة بينهما لم تنتهي بالموت، فتلزمه النفقة كالعبد إذا مات تلزم السيد، يلزم السيد أن يشتري كفنا لعبده. وهذا هو القول الراجح. وجميع ما تقدم في حال المشاحة والنزاع، فإذا جاء رجل وتبرع بكفن للميت فلا يمنع، إلا إذا رغب الورثة أن يكون من ماله أو مالهم ونحو ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين.